من الوجادة، هذا آخر أنواع التحمل. وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. لذلك عبد الله بن الإمام أحمد وجد بعض الأحاديث بخط أبيه فأضافها إلى المسند بالوجادة. وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، أي ويعزوه. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد. يقول ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند التي وجدها بخطه فأضافها إلى المسند بالوجادة: وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية. طبعا هذا قال وعن وأن، إذا لم يكن مدلسا فيحمل على السماع. قال ابن الصلاح: وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وإنما مثل ما ساوى عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت بخط أبي حدثنا فلان، يعني أبوه يقول حدثنا فلان، فيذكر الحديث بإسناده عن أبيه. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول: بلغني عن فلان، إذا بغير خطه، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه. والله أعلم. قلت: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول لوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. بعد عن وهو العلم ولا عسر تناول الكتب، ولكن لا بد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها. وإن كان مثل عبد الله بن الإمام أحمد وجد حديث بخط أبيه فنقلها بإسناد أبيه وقال: وجدت بخط أبي كذا. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات، يعني كل وجادات. وجدنا كتاب لفلان بخطه، أو الآن تأليفه، لم نعرف عن تأليف البخاري تأليف كذا، ولكن جمهور العلماء على أن هذا الصحيح للبخاري، أن هذا الصحيح لمسلم، أن السنن للترمذي، أن السنن لأبي داود، هذا باعتبار صار شائعا بين الناس. قلت يعني فلم نفقه. قلت ابن كثير: وقد ورد في الحديث نعم في كل أنواع الرواية في الحديث من السماع إلى الإجازة يجب على الراوي العمل بما صح إسناده عنده من روايته من غير خلاف، وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون، وخلافهم لا عبرة به، لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد وبأنهم تركوا النظر والاستدلال وتبعوا غيرهم. وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية، وهي الإعلام والوصية والوجادة. هل يجب العمل بما صح إسناده من الحديث المرئي بها، والصحيح أنه واجب كوجوده في سائر الأنواع. أما الإعلام والوصية فقد قدمنا أنهما لا يقلان في القوة والثبوت عن الإجازة، وأما الإجازة فسيأتي القول فيها. يعني بهون رقم قلت وقد ورد في الحديث ما عنكم ونمتون. زاد السخاوي في فتح المغيس: الصحيح أقول وحسب الحديث في نظري أن يكون حسنا لغيره، فطرقه جميعها ضعيفة لكن ضعفها ليس شديدا فتحسن لمجموعها، ومال إلى حسنه الهيثمي في المجمع. وانظر لمعرفة طرقه وشواهده جزء ابن عرفة وغير ذلك، ومختصر استدراك الذهبي للمستدرك، وتفسير ابن كثير، وقد مال شيخنا في الضعيفة إلى ضعفه فليراجع، الأمير عبد الحميد. والكلام في هذا الحديث طويل قد يحتاج إلى جزء مفرد لعلي أفرغ له إن شاء الله تعالى. نجي هنا التي عندنا تعليق طويل أحمد شاكر، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. فقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. هنا عندي: وكذا في تفسيره، وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. أقول: هذا الجواب من المصنف رحمه الله هنا فيه إجابة على إشكال يطرح كثيرا في وجه الجمع بين عظم الفضل وكبير الأجر، فهل كبير الأجر يلزم منه زيادة الفضل؟ والصواب أم لا، كما يشير كلام المصنف المتقدم. يكون عظيم الفضل غير كبير الأجر، وقد ذكرنا وأن فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الإجادة لها، والله أعلم. قال البلقيني في المحاسن وهو استنباط حسن، يعني مأخوذ من هذا الحديث الإجادة، وأقره السيوطي في التدريب، ولكن قال السخاوي في فتح المغيث: وفي الإطلاق نظر، فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل. وقال الصنعاني في توضيح الأفكار: وهو مقيد بما علم من وجود يوثق به كما دلت له قواعد العلم. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعريفه على ألفية السيوطي، وكذا ما سيأتي من كلامه هنا. قال كلامه: الوجادة بكسر الواو مصدر وجد يجد، وهو مصدر مولد يعني لم يستعمله العرب قديما غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح: روينا عن المعافى ابن زكريا النهرواني ان المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما اخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا اجازة ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدة، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا، والإجازة تعريفا هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه،

وهم يأتيهم الوحي قالوا نحن، قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال البلقيني وهذا استنباط حسن. قلت المحتج لذلك الحافظ عماد الدين بن كثير، وذلك وذكر ذلك في أوائل تفسيره، والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة أوردتها في الأمالي. وفي بعض ألفاظه بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. خرجوا أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري. وفي لفظ للحاكم من حديث عمر يجدون الورقة المعلقة فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. وهذا الاستدلال الذي دار إليه ابن كثير هنا وفي تفسيره وارتضاه الملكين والسيوطي فيه نظر، وجوب العمل بالنجاز التي لا يتوقف عليه، لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثقة المكلف لأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجابة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجابة بأنواعها، لأن الإجابة على حقيقتها إنما هي إجابة معها إذن من الشيخ للرواية. ولن تجد في هذه الأزمان من يرمي شيئا من الكتب بالسماع، إنما هي إجازات كلها إلا فيما ندر. والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة، ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموصوف بها، ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة أو متعنت لا تقنعه حجة. ثم إن السيوطي في ألفية المصطلح أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فقد انتقدوا عليه بعض أحاديث مروية بالمجادة، والمجادة كما تقدم حكمها منقطعة لأنها ليست من الرواية. والذي ذكره في التدريب ورأيناه في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث، هي حديث عائشة تزوجني رسول الله لست سنين صحيح مسلم، وحديثها أيضا قالت قال لي رسول الله إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وحديثها أيضا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، وكلها بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة، وقد أجاب في الألفية عن هذا النقد تبعا للرشيد العطار بأن مسلما روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. إذن هذه الأحاديث الثلاثة التي رواها مسلم بالإجابة موجودة في رواها من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة، وهذا الجواب صحيح في ذاته لأن مسلما رواه كذلك، وأجاب في التدريب بجواب آخر وهو أن الإجابة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه بل يتأمل، فهذا الجواب هو الصحيح المتعين هنا، لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله. يعني هذا هو من الاعتراض على مسلم لأنه روى عن أبو بكر بن أبي شيبة عن هشام مجادلة، وأن أبا بكر لم يسمع من هشام، وإنما يروي عنه بالواسطة كأبي أسامة وابن علي وغيرهما، وعليه فهو أعني هشاما ليس شيخا لأبي بكر خلافا لما يوهمه كلام الشارع رحمه الله. على كل حال هذا الآن هذه الكتب التي بين أيدينا أخذت بالإجابة عن أصحابها، فنحن الآن ما نرمي لا بالسماء ولا بالعرض ولا بالمناولة، وإنما نأخذ هذه الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم وغيره، ولكن صحت لأنها من مثلا عن فلان. لذلك أحيانا في بعض الكتب مثل مثلا شو كيلو ابن قيم كتابي في الرخائص الجانب الصيد من الكلم الطيب، هذا عبارة عن أدعية وإذكار ما في له كتاب آخر هذه الأرواح. لذلك هذا قالوا بالإجازة لأنه يخالف في هذا الكتاب كثير من الروايات التي رواها في غير هذا الكتاب، فإما أن هذا الكتاب لم يؤخذ بالإجازة عنه، أو أنه ألفه في أول حياته، ولذلك ترى أشياء غريبة، ولا زور إعلام الموقعين ترى غير أشياء مو موجودة من هذا النوع اللي جابها في هذا الكتاب. فلذلك إذا تحققنا وتأكدنا من أن هذا الكتاب هو لهذا المؤلف والمؤلف ثقة، فينقل عن كتابه في هذه الأعصر المتأخرة. هذا ما أخذناها نحن لا بالكتاب ولا بالمجادة ولا أخذناها بالعرض على الشيخ ولا غيره. لذلك أي كتاب صحت نسبته إلى قائله نروي عنه ونقول جاء في الكتاب الفلاني أن فلانا قال حدثنا كذا أخبرنا كذا. الحمد لله رب العالمين.